قلوبنا وأكثر أموالنا وبارك لنا فيها وأكثر أموالنا وبارك لنا فيها اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر بنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا وسيدنا ومولانا اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور اللهم يا قاهر الجبابرة يا كاسر الأكاسرة يا مذل القياصرة عليك باليهود الغاصبين عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والبوذيين الحاقدين والرافضة المعتدين اللهم فرقهم شذر مذر اللهم أنزل عليهم غضبك وعقابك ورجزك اللهم انتقم لهم اللهم انتقم لنا منهم يا منتقم يا جبار رحماك رحماك بإخواننا الضعفاء رحماك رحماك بالنساء الثكالى والأطفال اليتامى والشيوخ الحيارى اللهم إنا نشكو إليك دماء وأنفسا أزهقت ومساجد هدمت وأطفالا يدمت ونساء أملت اللهم لقد ضاقت بهم الحيل إلا ببابك اللهم لقد خابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا انتقم لهم يا منتقم يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدم الأمن والأمان على ربوع بلاد الإسلام والمسلمين وخص منها بلاد الحرمين الشريفين اللهم أدم علينا أمننا وعقيدتنا ووحدتنا وتوحيدنا يا رب العالمين إلهنا وسيدنا ومولانا يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا من يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى اللهم يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت. من الذي دعاك فطرته؟ من الذي دعاك فطرته؟ ومن الذي التجأ ببابك فأسلمته؟ إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك إلينا نازلة. اللهم إنا نشكو إليك ذنوبا أحاطت بنا وسيئات أحاطت بنا وذنوبا أرهقتنا. إلهنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وأجب سؤلنا وتجاوز عن تقصيرنا. اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، لا تؤاخذنا بتقصيرنا وسهونا. عبادك سوانا كثير، وليس لنا رب سواك فندعو. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا، اجعلنا في ليلتنا هذه من الفائزين، ولا تجعلنا من المحرومين. تقبل صيامنا وقيامنا، وتجاوز عن تقصيرنا، لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا من قيامنا السهر والتعب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.